راجل وانا سكران اقسمي قدامي هبان لما حني دول جري وقام سحبوا سلاح قالوا يتهان مطروش ساحب سكينة كل اقصى منازينا كلها لأوانطة بتارتي من فيكو يجيلي جولة يا ابن نلعب وحدينا يا جنتين ونشوف من فينا راجل جردان اقصمي كلها كارفين لجروحهم مش شايفين مش عارف مين مع مين زيت اللي مش عارفين خصم النيتين ده ندبني اقصمي نفسها تكسبني اخرك كم خبطة ابن انت وانت مش هتندبني معروف في الجهة سندان ده كلام من الناس اتقال اصل انا برجلتي شهدوني بنزهة الناس يا بشافوني عرك في هجوم انا بتوليه انا لو اقصمي دول شهدوليه على عادي ماليش اصحاب ما انا صاحبي في شدتي غاب كلها عملت احباب في ظهري ازوني وطلعوا زقاب عندنا كلبي المظبوط فعركي دايما موجود قطع خصمي النمرود زولي كل كلب انا جبروت ضارب ع كل عيار شبلي وعلى حالة ده طار عمال بيكرت وبينكش لو شافني في يوم فجأة يخفش اخرك في البوستات يلا تنكش وكلام في الستوري يا حنكش بدنجل وانا سكران اقصمي قدامي هبان لما حوني دول جري وقام سحبوا سلام قالوا يتهان فرجت انا خبتي الموزي هبة معايا في مرازي نلعبوا بقى جولة عافية فرجت الخجن اتشاقى شوي كلها قدامي تتنطط اشبال نفسها تتسير فيكم راح اجرح واخبط خصم انا اجرح قدامي يسقط شدت واحد تاني بيبوط اديته تذكار مني ده صوت فجأة أنا سمعت سرين وانصر يا باجمع علينا وقتي يا زميلي جرينا أنا وخصومتي مع بعضين ونزلت الجاف في الحال أقصمي دول طلعوا شمال دول عرفوا مكان أوام رشدوا عليا مجات شال عالاسم أنا أخدوني خلفي دول كلبي شوني في الحجز يا أخويا راحوا رموني ونيابة أنا نازل فاجئوني أربعة استمرار ودوني من مساجين يابا دول حطوني سيف السلطان ده نزاه في الجهة عم وجاه اصحابه دي بتتباه حاطط ع كل معد خبطته خصمه مش هينساه حمو السلطان ده زميلي بيعامل اقصى مميلي ده اخويا عم دليلي جرح الكل ده اللي صفيلي شهاب المعدة واخويا عم عيال وابن ابويا تورا البلد ارضي وجيتي معروفة برجولة يابا مدينتي مصطفى المعدة واخويا وصاحبي شافش الخوف يوسف الجوخ اسمه مطلوب ساحب اجزاء وضرب جلينو عقرب ساحب سكين على اقسم يلا حاطين احمد بيجنم يا جيه ملوش اقسم واصحابه نزيه يا رب فك الضيقه الجهه من غيركو كئيبه مصطفى المعداوي يلا مسيطر بيسمع جوه وبره ده جنتل حسن التوني في اقسمه بعدين بكره تخرج وقت تعدين على الدغري ده صوته جنان عدى عليكوا في المجال مهند الجزالي كروان اسقوا الوقت بقى يا انتان مبتدا وزيعه دمار دي رمزاته يا زميلي خطار عالكل عامل اعصار حط عليكوا وقتكوا انذار